لله ما في السماوات والأرض إن الله هو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَفَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله